قد تبين معنا في درس أمس بعض أحكام الصيد والجزاء الذي فيه وحرمته في المحرم وفي الحرم. والصيد قسمان: صيد بر وصيد بحر. وأما صيد البر فهو الحرام، وأما صيد البحر فلا حرج فيه، فيجوز للمحرم أن يصيد في البحر. هل يمكن أن يكون هنالك محرم في البحر؟ نعم، هذا أمر متصور. فقال الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. أحل لكم صيد البحر وطعامه، صيد البحر وطعامه، الصيد الذي تتقصد أن تصيده، وطعامه ما يلفظه البحر. جماعة محرمين في سفينة في قارب، فلفظ البحر لهم شيئا بأمواج أو ما شابه، فالصيد حلال وطعامه حلال، صيد البحر وطعامه. أما صيد البر إن صيد من أجلك فلا، لو أن محلا صاد شيئا من أجل محرم فالمحرم لا يأكله، لو صاده من أجله هو ثم واجهك وأنت محرم فلك أن تأكله. واحد صاده محل ثم أحرم فله أن يأكله، فحمل الصيد معه ليتزود به في طريقه من طعام من هذا الطعام فلا حرج. رجل محرم، رجل محل صاد ليطعم محرمين فلا يأكلون، المحرمون لا يأكلون. لكن لو أنه قال أصيد لرفقتي فصاد وهو محل فلم يدركهم إلا وهم محرمون ولم يصد لهم وهم محرمون فحينئذ يأكلون. قال الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. ما معنى طعامه متاعا لكم وللسيارة؟ متاع لكم لحما طريا، ومتاع للسيارة إن جثث وحفظ، متاع لكم إن كنتم قريبين من البحر، ومتاع لكم إن حملتموه وسرتم فيه، فهو متاع لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. هذه آية فيها سر قوة المسلمين. جعل الله البيت الحرام، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. فما دام هنالك كعبة والناس يجتمعون فيها وبيت الله الحرام فهو قيام للناس. متى هدمت الكعبة؟ قامت الساعة، لذا قال قياما للناس. فالبسيطة والناس محفوظون موجودون ما دام فيهم دين، ما دام أنهم يعظمون شيئا من شعائر الله. إذا الآية: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى، قال ابن عباس في الرواية المشهورة عنه: صيده ما أخذ منه حيا، صيد البحر ما أخذه الصائد وهو حي، وطعامه ما لفظه ميتا، البحر الذي يلفظه ميتا. وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو وأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهم وجماعة من التابعين. قال ابن جرير: وقد روي في ذلك خبر، وإن بعضهم يرويه موقوفا. قال: حدثنا هناد بسنده إلى أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم، قال طعامه ما لفظه ميتا، وهذا موقوف وليس المرفوع. ثم قال وقد وقف بعضهم هذا الحديث على أبي هريرة. ما معنى قد وقف؟ أي لم يتجاوزه وإنما أوقفه أوصله إلى أبي هريرة ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالموقوف قول الصحابة. وقوله متاع لكم من السيارة، متاعا أي منفعة وقوتا لكم، متاعا أي منفعة وقوتا لكم. الإنسان يصيد ليتقوت ليأكل وينتفع، وللسيارة وهو جمع سيار، قال عكرمة لمن كان بحضرة البحر والسفر. إنسان في حضرة البحر أراد أن يعتمر فله أن يصيد، إنسان ليس في حضرة البحر وإنما مر بالبحر وهو محرم فله أن يصيد، مثل حال أهل الشام لما يعتمرون من أين؟ لما يأتون طريق الساحل ويعتمرون من جحفة، لما يعتمرون من جحفة يأتون طريق الساحل يمرون بمنطقة واسعة جدا كلها بحر، فلو أنهم جلسوا على البحر وأكلوا وأصادوا فلهم ذلك. فأهل الوجه مثلا ما تبوك أهل البحر، فلو أرادوا أن يحرموا فلهم أن يحملوا من السمك الذي في بلادهم، وأهل الأردن لو مروا بالوجه فلهم أن يصيدوا ويحرموا من بلادهم. فهو متاع لكم أهل البحر وللسيارة الذين أتوا من مكان بعيد. قال عكرمة لمن كان بحضرة البحر والسفر، وقال غيره الطري منه لمن يصطاده من حاضرة البحر، وطعامه ما مات فيه أو اصطيد منه وملح، وقد يكون زادا للمسافرين والنائين عن البحر. وقد روي نحوه عن ابن عباس ومجاهد والسدي، وقد استدل الجمهور على حل ميتة البحر بهذه الآية الكريمة، صيد البحر وطعامه. فميتة البحر حلال، الحيوان الذي يعيش في الماء فإن خرج من الماء مات فهذا ميتته حلال. واستدل أيضا بما بعثه بما رواه الإمام مالك عن جابر بن عبد الله قال، هذا الحديث عن جابر في الصحيحين وهو حديث عجيب جدا، ومما جاء فيه وهو طويل، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300 وأنا فيهم، أي جابر بن عبد الله من ضمنهم. قال جابر فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، لن نبقى معنا زاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش، فجمع ذلك كله، جمع جميع ما مع أفراد الجيش من زاد فجمع، قال فجمع ذلك كله، قال فكان مزودي تمر، والذي كان يحمل جابر تمر، قال فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا، جمع جميع الطعام وبدأ يعطي كل واحد شيء قليل حتى فني. وهذا أمر حسن بسيمة عند الحاجة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله الأشعريين، الأشعريون قوم أبي موسى الأشعري قوم من اليمن، رحم الله الأشعريين إنهم إذا أرملوا، أرملوا يعني افتقروا، جمعوا طعامهم وقسموه بينهم بالسوية. إنهم إذا أرملوا أي إذا جاعوا وافتقروا جمعوا الطعام، جميع القوم جميع العشيرة جمعوا الطعام وقسموه بينهم بالسوية. قال فجمع ذلك كله فكان مزودي تمر، قال فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فنية، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة، أصبح يعطي كل واحد في اليوم تمرة يتقوت عليها. هؤلاء الجياع فتحوا الدنيا لأنهم جاءوا. قال فقد وجدنا فقدها حتى فنيت، فقد وجدنا فقدها حين فنيت. يعني لما فقدنا التمرة أصبحنا نشعر بأهميتها. قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضراب، رأوا حوت كبير، فأكل منه الجيش 18 ليلة، صادوا حوت كبير. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه، من أضلاع الحوت، فنصبا الذي يطلع له فنصبا. ثم أمر براحلة، يعني برجل على إبل، ثم أمر براحلة فرحلت ومرت تحتهما فلم تصبهما. يعني طول الحوت أطول من الراحلة. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وله طرق عن جابر. ومن العجيب أن الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله المشرف على طباعة صحيح الإمام مسلم في آخر الكتاب أشار إلى خبر من جريدة عن أكبر حوت في العالم، فصوره وذكره وذكر شيئا عنه حتى يؤكد صحة هذا الخبر، وهذا أمر معروف، ضخامة الحيتان ومشابه. وجاء فيما جاء من رواية مسلم في صحيحه من رواية أبي الزبير عن جابر: وتزودنا من لحمه وشائق، يعني أخذوا من لحمه قطع وحفظوها. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. إذن ميتة البحر حلال. وروى مالك بن صفوان بن سليم بن سعيد بن سلمة عن أبي هريرة يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. سألوه عن الماء فالنبي أجابهم عن الماء والطعام، عن ماء البحر وعن طعام البحر، فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. لماذا استنبط أهل العلم من هذا الحديث؟ أنه يحسن بالمفتي إن سئل عن سؤال ويعلم أن السائل بحاجة إلى شيء آخر لم يسأل عنه أن يجيبه عن حاجته وإن لم يسأل عنه. هم سألوا معهم ماء قليل، إن توضعوا به في البحر فني ويعطشون، فيريدوا أن يتوضعوا من ماء البحر ويحتفظوا بهذا الماء الذي معهم للشرب، فهل لهم أن يتوضعوا من ماء البحر؟ فماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فسيسألون يا فيما بعد: يا رسول الله، جاءت سمكة، خرجت عن بين سمكة، لفظ البحر سمكة، فجاءت القارب، جاءت السفينة فماتت، ولم يتقصد الواحد منا صيدها، فأراد أن يأكلها، فهل له أن يأكلها؟ هذا السؤال ممكن، والاحتمال قوي وارد. فالنبي قطع عليهم، قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. قال ابن كثير: رواه الإمامان الشافعي وأحمد وأهل السنن الأربعة. من هم أهل السنن الأربعة؟ الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال: وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم. كيف يصححه ابن خزيمة وابن حبان؟ بإخراجه في صحيحهما. إن أخرج ابن خزيمة وابن حبان حديثا في صحيحيهما ولم نصصا على علة فيه فهو صحيح إن سكتا، مثل من؟ مثل ابن الجارود في المنتقى. ابن الجارود في المنتقى إن أخرج حديثا في المنتقى فإنه إيش؟ فإنه يصححه. الحاصل شرط فيه على نفسه أن لا يخرج حديثا في كتابه إلا وهو صحيح. مثل من أيضا؟ مثل ابن قطان الفاسي، له كتاب اسمه الأحكام الصغرى، وله الأحكام الوسطى، وله الأحكام الكبرى. فشرطه في الأحكام الصغرى ألا يذكر فيه لفظة ولا حديثا إلا وقد صح عنده. فبمجرد المخرجون يقولون ذكره عبد الحق في إيش الصغرى، يعني هذا الكلام ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنه صححه، أنه صحح. هذه مناهج أهل العلم مهمة. قال وقد روي عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال ابن كثير وروى الإمام عندي عبد الله بخطأ وروى الإمام أبو عبد الله الشافعي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. ورواه أحمد بن ماجه والدارقطني وله شواهد وروي موقوفا، يعني له شواهد أنه طرق له حديث أخرى من مخارج أخرى. الحديث إن ورد عن عدة من عدة مخارج من عدة صحابة فالواحد يسمى شاهد للآخر، وإن كان الحديث صحابي واحد له طرق كثيرة يقال له طرق أخرى، ففرق بين يقال الحديث طرق ويقال الحديث شواهد. معنى قولنا الحديث شواهد أن الحديث ورد من إيش؟ من طرق من عن صحابة آخرين غير مذكورين. فالمعنى حديث ابن عمر، فلما يقول له شواهد يعني ورد عن غير ابن عمر، لما يقول له طرق يعني طرق كثيرة عن ابن عمر. هذه الصلاحات لأهل العلم ينبغي ونحن نقرأ التفسير أن نقف عندها وأن نفهمها. الشاهد من الحديث من إرادة من كثير الحديث قوله صلى الله عليه وسلم أحلت لكم ميتتان، فالميتتان هما الحوت، فالحوت هو إيش؟ الحوت هو ما لفظه البحر أو ما صيد من البحر، فله صلة وله تعلق بالآية بصيد البحر وطعامه وطعامه. وقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أي في حال إحرامكم يحرم عليكم الاصطياد، ففيه دلالة على تحريم ذلك. فإذا اصطاد المحرم الصيد متعمدا أثم وغرم، غرم فجزاء مثل ما قتل من النعم كما بينا في الدرس الماضي، أثم وغرم. وإن صاد مخطئا غرم أي دفع إيش؟ دفع الجزاء وحرم عليه أكله، لأنه في حقه كالميتة، الصيد في حق الصائد كأنه ميتة، يحرم على من صاده وهو محرم يحرم عليه ما صاده. أما إباحته لغيره ففيه خلاف، فمنهم من منع وقال آخرون بالإباحة لغير القاتل سواء المحرمون والمحلون، بحديث صيد البر لكم حلال وأنتم حرم، وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم، إذا ما صدتموه أو صيد من أجلكم فهو حلال. النبي إخواني صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام، نهى عن إضاعة المال. طيب واحد محرم صاد هذا الصيد مال؟ نعم مال، ونهى النبي عن إضاعة المال، ماذا يفعل فيه؟ هو حرام عليه، هذا الصيد بالنسبة إليه كالميتة، حرام عليه أن يأكله، ماذا يفعل فيه؟ يطعمه للمحلين أو يطعمه لغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم، رواه أحمد عن جابر وأبو داود الترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة. وأما إذا صاد حلال صيدا، واحد محل صاد صيدا فأهداه إلى محرم، فإن كان صاده من أجله لا يأكله، إن كان صاد هذا من أجل المحرم فالمحرم لا يأكله، لحديث الصعب بن جثامة أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشية وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى النبي ما في وجهه صلى الله عليه وسلم قال إنا لم نرده عليك إلا لأن حرم، يعني سبب ربي لهذا الصيد أنك صدته من أجلنا، أراد أن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده طعام وصيد ماهر، قال سهل أصيد وأذبح وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم، فصاد وأرسل، فعلم النبي أنه صاد من أجله فرده ولم يقبله. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين له ألفاظ كثيرة. قالوا فوجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن هذا إنما صاده من أجله فرده لذلك. فأما إذا لم يقصده بالاصطياد، لم يقصد أن يصيد من أجل المحرم، فإنه يجوز له الأكل، يجوز للمحرم أن يأكل. لحديث أبي قتادة حين صاد حمار وحش وكان حلالا لم يحرم، وكان أصحابه صلى الله عليه وسلم محرمين، كانوا في سفر فتوقفوا في أكله ثم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل كان منكم أحد أشار إليها أو أعان في قتلها؟ قالوا لا. فقال صلى الله عليه وسلم كلوا. وأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة ثابتة أيضا في الصحيحين بألفاظ كثيرة. إذن يجوز أكل صيد المحل إذا صاد لنفسه فبدا له أن يطعم محرما. وروى مالك يعني عبد الله بن عامر بن ربيعة قال رأيت عثمان بن عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه كلوا، فقالوا أولا تأكل أنت؟ فقال رضي الله تعالى عنه إني لست كهيئتكم، إنما صيد من أجلي، أنا صيد من أجلي لا أكل، أما أنتم لم يصد من أجلكم كلوا.